والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ ويا مصر يا بلادي. الأغنية بناء على رغبة الصديقة فادية الموجي، بتهدي أجمل الأمنيات الغالية لكل مصري يعشق تراب مصر بالصحة والسعادة. تتمنى المصرين الحبيبة دائما الأمن والأمان والنصر بإذن الله. أيضا طلب الاستماع إليها الصديق محمد أبو الخير، الصديق رضا سمير أبو سمرة، الصديق يسري ياسين، وأيضا هي بناء على طلب الأستاذة جيهان السامي محمد. بتهدي جميع العاملين بمدرسة المنشأة الإعدادية بنات أجمل التحيات وأجمل التهاني إلى كل المصريين. عبد الحليم حافظ، يا مصر يا بلادي. وبعد الصبر وبعد الليل جاي النصر، قمت يا مصر، قمت يا مصر، مصر مصر، قمت يا مصر وبعد الصبر وبعد الليل جاي النصر، قمت يا مصر، قمت يا مصر، مصر مصر، قمت يا مصر وبعد الصبر وبعد الليل جاي النصر، قمت يا مصر، قمت يا مصر، مصر مصر، قمت يا مصر وعدى ولدك ورفع علمك، جابلك فرحك طيب جرحك بعد الصبر، قمت يا مصر، مصر مصر، قمت يا مصر وعدى ولدك ورفع علمك، جابلك فرحك طيب جرحك بعد الصبر، قمت يا مصر، مصر قمت يا مصر وعدى ولدك ورفع علمك، جابلك فرحك طيب جرحك بعد الصبر، قمت يا مصر، قومي إليك السلام يا أرض أجدادي، عليك منا السلام يا مصر يا بلادي، قومي إليك السلام يا أرض أجدادي، عليك منا السلام يا مصر يا بلادي، مصر مصر، قمت يا مصر واليوم يوم وابنك حالف يوفي النذر. قمت يا مصر قمت يا مصر مصر مصر قمت يا مصر واليوم يوم وابنك حالف يوفي النذر. قمت يا مصر قمت يا مصر مصر مصر قمت يا مصر واليوم يوم وابنك حالف يوفي النذر. قمت يا مصر قمت يا مصر مصر قمت يا مصر وخدنا بإيدنا خدنا بإيدنا اللي خدوه يوم بالغد. قمت يا مصر مصر مصر قمت يا مصر وخدنا بإيدنا خدنا بإيدنا اللي خدوه يوم بالغد. قمت يا مصر مصر قمت يا مصر وخدنا بإيدنا خدنا بإيدنا اللي خدوه يوم بالغد. قمت يا مصر قومي إليك السلام يا أرض أجدادي عليك منا السلام يا مصر يا بلادي. قومي إليك السلام يا أرض أجدادي عليك منا السلام يا مصر يا بلادي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي موكب النور وهي من ألحان محمد عبد الوهاب. في البداية كانت هذه الأغنية قطعة موسيقية فقط، ثم أعاد الموسيقار عطية شرارة لها الإعداد الغنائي وكانت هذه الأغنية موكب النور. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق محمد جبر فودة بالهرم وأسرته، الصديق مدحت المدني بالفيوم وأسرته، الشيخ الحاج أحمد عبد العزيز الكرداسي من الحوامدية وأسرته، وأجمل التهاني إلى الأستاذ عبد العظيم اللواج بالفيوم بمناسبة عيد ميلاده. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق محمد إسماعيل محمد والأستاذة سارة عمران محمد السيد والأستاذ نادر الألفي. أيها الأصدقاء موكب النور. يا رسول الله المدد يا رسول الله المدد صلى عليك يا نبي فين صلاحك يا نبي بين المدينة يا نبي والحرم يا نبي ألف مواسم الكرم ألف صلاحك يا نبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء يم الصابرين لشادية. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديقة أم عبد الرحمن وتهديها إلى كل المصريين. أيضا يشارك في طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الأصدقاء محمود البرعي والصديق منصور أبو خليل والصديق عماد يوسف والصديقة وفاء الكاشف والصديق علي أبو عيطة. أيضا الصديق الحاج محمود مرسي سعيد والحاجة نعمة رجب بيهدوا أجمل التحيات إلى كل مصري على أرض مصر وبيطلبوا أغنية يم الصابرين لشادية. يم الصابرين يا مصر يا أمنا يا مصر. حبيبي من وردك زوق لي مرايتي يا حبيبي من قصصك غنى لي حكايتي يا حبيبي من وردك زوق لي مرايتي يا حبيبي من قطنك غزل لي دومي حبيبي من أملك صدر مكتوبي يا حبيبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء يا أفضل الرسل لفايدة كامل، شعر الإمام الزبلكاني وألحان فؤاد حلمي. الأغنية مهداة من صديقة البرنامج الدائمة دكتور هدى طعيمة، بتهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء بالمحلة وإلى الصديقة الغالية الفنانة دكتور فاطمة الجرشة وإلى كل الأمة الإسلامية بمناسبة النصف من شعبان. كل عام وأنتم بخير، وكل عام والأمة الإسلامية بخير وأمن وأمان وسعادة. يا أفضل الرسل. قصد شفتك أشكو بعض ما صنعت، قد قصدتك أشكو بعض ما صنعت بي الذنوب، وهذا ملجأ الشاكي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وقول للخاين. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الطواب، يهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين وإلى أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، إلى الأساتذة يسر ياسين، عصام المحلوي، سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، رجب فهمي، علي أبو عيطة، حلمي سالم، أحمد مكاوي، وفاء الكاشف، عز الدالي، دكتور فاتن نجيب صديق، صادق صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، منصور أبو خليل، بشكرك جدا، مدحت المدني، محمد عبد الحي، إيناس محمود، المؤرخ إبراهيم خليل إبراهيم، أحمد عبد الوهاب، نهى السمان، دكتور حسام غراب، دكتور جلال الدين الشاعر، عماد يوسف، دكتور أيمن شبكة، عبد العزيز القصاص، مجدي عبد العاطي، محمود البرعي، أحمد مكاوي، فريزة الحرفة، رافت العموري، رضا الأزور، رضا سمير أبو سمرة، كابتن علي المرشيدي، علي موافي، المستشار عادل زكريا، الحاجة كوثر عبد الحق، فرحة بسام، سناء مسرابي، شاكر صبري، نغم الشاعر وتغريد الشاعر، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. ولا ننسى عاشق صوت الموسيقار وملك العود فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي المصري المقيم في كندا. أيها الأصدقاء، قول للخاين فريد الأطرش. قول للخاين والمأجور سيب الضلمة وعيش في النور، قول للخاين والمأجور سيب الضلمة وعيش في النور، مش هتفيدك خدمة ايدك، مش هتفيدك خدمة ايدك، اللي حياته غش وزور، ما فيناش خاين ما فيناش خاين ولا مأجور، ما فيناش خاين ولا مقبول. قول للخاين والمقبول سيب الضلمة وعيش في النور، قول للخاين والمقبول سيب الضلمة وعيش في النور، مش هتفيدك نجم تزيدك اللي حياته غش وزور، ما فيناش خاين ما فيناش خاين ولا مقبول، ما فيناش خاين ولا مقبول. اللي يبيع و وطنه ينساه، تحرم أرضه عليه وسماه، اللي يبيع وطنه ينساه، تحرم أرضه عليه وسماه، دي الحرية خلود وحياة، دي الحرية خلود وحياة، لو هتخلي الدم بحور سيب الضلمة وعيش في النور، لو هتخلي الدم بحور سيب الضلمة وعيش في النور، ما فيناش كاين ما فيناش كاين ولا مقدور، ما فيناش كاين ولا مقدور، عالم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوطن الغالي، عالم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوطن الغالي، فين حتروح من شعب مثالي، فين حتروح من شعب مثالي، مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور، مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور، ما فيناش كاين ما فيناش كاين ولا مقدور، ما فيناش كاين ولا مقدور، قوميتنا وحريتنا هما شعار جمهوريتنا، قوميتنا وحريتنا هما شعار جمهوريتنا، واللي يمس في يوم وحدتنا، واللي يمس في يوم وحدتنا، كل الشعب عليه حيصور، سيب الضلمة وعيش في النور، كل الشعب عليه ميصور بالضلمة وعيش في النور، ما فيناش كاين ما فيناش كاين ولا مقدور، ما فيناش كاين ولا مقدور، واللي الكاين والمقدور بالضلمة وعيش في النور، واللي الخاين والمقدور سيب الضلمة وعيش في النور، مش هتفيدك خدمة سيدك، مش هتفيدك خدمة سيدك، اللي حياته غش وزور، ما فيناش كاين ما فيناش كاين ولا مقدور، ما فيناش كاين ولا مقدور. وأغنية الذكريات أيها الأصدقاء هي أغنية حي على الفلاح للموسيقار محمد عبد الوهاب والأخوين رحباني، الكلمات وأيضا التوزيع الموسيقي، مدتها 4 دقائق و36 ثانية. دراعي معايا ابني وعلي بنياني، داري يا داري انا احميك بايماني، كل ما دراعي معايا ابني وعلي بنياني، داري يا داري انا احميك بايماني، كل ما دراعي معايا ابني وعلي بنياني، هفضل عايش فيها بجهدي وامل ابنيها، انا روحي فداها وفدا اهلي واوطاني، هفضل عايش فيها بجهدي وامل ابنيها، انا روحي فداها وفدا اهلي واوطاني، كل املي معايا معايا وفي ايديا سلاح، حتى جاهد وامشي وامشي من كيف احلم، كل املي معايا معايا وفي ايديا سلاح، حتى جاهد وامشي وامشي من كيف احلم، عهدك يا شعبي تمحي الماضي رياحك، عهدك جوه قلبي والبطولة جراحك، امزاحك يا شعبي تمحي الماضي رياحك، عهدك جوه قلبي والبطولة جراحك، امزاحك يا شعبي تمحي الماضي رياحك، عهدك جوه قلبي والبطولة جراحك. ايامنا اللي جاية وارادتنا القوية توصلنا يا وطني ويملى الدنيا صباحك، ايامنا اللي جاية وارادتنا القوية توصلنا يا وطني ويملى الدنيا صباحك. عزة تعيش ويانا، لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع بطالة، نمشي ونمشي والعزة تعيش ويانا، لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع بطالة، نمشي ونمشي والعزة تعيش ويانا، لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع بطالة، تكتب اراضينا لنا والنصرينا دينا، يلا بينا يلا وربنا معانا، نهتف أراضينا لنا ونصينا دينا، يلا بينا يلا وربنا معانا. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء هي مهداة إلى كل الإذاعيين بمناسبة عيد الإذاعة المصرية وإلى كل المستمعين. يا صوت بلدنا لأم كلثوم، الكلمات عبد الفتاح مصطفى والألحان محمد الموجي. والعلم تحية الملايين، تحية طول الطريق من كل عربي شيء، تحية طول الطريق من كل عربي شيء، وألف مليون صديق من كل جنس ودين. يا مصغر السامر يا مجمع الصمار، يا مقرب الدنيا يا موحد الأفكار، يا مصغر السامر يا مجمع موحد الأفكار. وللمعاني وللأغاني وللمعاني وللأغاني وللعروبة وللاتحادنا، يا أنا يا أنا وداوي يا صوت بلدنا، يا أنا وداوي يا صوت بلدنا، والعلم والإعلام، الشعب والأنغام والعلم والإعلام بيرفعوا لك وسام، بتحية الملايين بيرفعوا لك وسام، بتحية موحد الأفكار، يا مصغر السامر يا مجمع الصمار، يا مقرب الدنيا يا موحد الأفكار. وللمعاني وللأغاني وللمعاني وللأغاني وللعروبة ولاتحادنا،